بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة نصل به دروسا سابقة في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. والأصل للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وهو بعنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومضت أبواب لها علاقة بالتوحيد ببيانه وبيان أفراده وبيان ما يضاده. وموضوع هذا الدرس هو باب ما جاء في التنجيم، والمراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. والتنجيم إذا أردنا تعريفه واستقرأنا ما يقوله العلماء في ذلك، فنجد من المعرفين له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا التعريف العام للتنجيم. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام. أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، يعني روحانيات هذه الكواكب، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين. وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما تعبديا، يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها التسابيح معروفة في كتبهم ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، ويبنون لكل كوكب هيكلا أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه، يتخذون هذا الهيكل الذي بنوه لعبادة هذا الكوكب وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا، وذكر صاحب التذكرة فيها. الثاني يعني الثاني من التنجيم أو من أقسام التنجيم، القسم الأول هو الذي ذكره بأنه كفر، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين. هذا قول الصابئة، لأنها مسخرة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثاني من التنجيم، من أقسام التنجيم، هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته. قال هذا لا ريب في تحريمه، وفلا ريب في تحريم ذلك، لأنه قول بلا علم. الزعم بأن الحوادث الأرضية مرتبط بمسير الكواكب واجتماعها، هذا قول على الله ما أنزل الله به من سلطان، هذا قول بلا علم، قول على الله بلا علم، لأن جميع الحادثات وجميع الكائنات إنما تحدث بأمر الله، هو الذي سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذا القسم إذا يعني تضمن دعوى علم الغيب فيحكم بأنه كفر بسبب دعوى علم الغيب، لأن الغيب استأثر الله تعالى بعلمه. يقول القسم الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. قال الشارح وينبغي أن يقطع بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه، يعني ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به يعني من شرع. أما القسم الثالث فهو في بعد صفحات ذكره المصنف، قال كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذا هو القسم الثالث من التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على معرفة القبلة،

وإنما يهتدون بها في طرقهم في جهاتهم في ظلمات البر والبحر، كما قال الله عز وجل، لا أنها تدل على علم الغيب، ولا يهتدون بها في معرفة الغيب. ولهذا قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه الثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب، فقد أخطأ، أي حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه. وما أكثر من يضيع عمره في الاشتغال بما لا فائدة فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بل هو مضرة محضة وتكلف ما لا علم له به، أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة. هذا هو المرجع في علم الغيب، الكتاب والسنة، وليس فيهما أزيد مما تقدم، يعني من قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ومثل قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومثل قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال الداوودي: قول قتادة في النجوم حسن، إلا أن قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر، يعني من ادعى أنه يعلم الغيب عن طريق النجوم فهو كافر، لأنه ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان، قيل صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون مئة، وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان، قد يعني يوافق فيوافق الصدق، فمرة واحدة، ولكنهم يكذبون معها مئة أو يخطئون مئة. أي نعم، وليس موافقة الصدق مرة واحدة دليل على صحة هذا التنجيم. قال: وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة ما يسمى بعلم التنجيم، منها قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: والجواب أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب، وإنما المعنى وعلامات، أي دلالات على قدرة الله وتوحيده، يعني آيات من آيات الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني أنها علامات وآيات دالة على قدرة الله عز وجل وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى إلا بها، وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول، وهو قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله وبالنجم هم يهتدون، قال ابن عباس في الآية وعلامات يعني معالم الطرق بالنهار، وبالنجم هم يهتدون قال يهتدون به في البحر في أسفارهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذا القول ونحوه هو معنى الآية، فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار، يعني علم التنجيم على أساس أن علم التنجيم هو اعتقاد تأثير الكواكب العلوية أو تأثير النجوم بالحوادث الأرضية، أو أن هذه النجوم تدل على علم الغيب، فهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، ليس علما صحيحا وإن سمي علما. قال فهذا القول ونحوه هو معنى الآية، يعني معنى الآية أنهم يهتدون يعني بالنجوم في البحر في أسفارهم، يعني يهتدون بالجهات أو يستدلون بالنجوم على الجهات، جهة القبلة وجهة الشمال وجهة الجنوب وجهة الغرب وجهة الشرق، يعرفونها بالنجوم بمعرفة النجوم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال أما الاستدلال على صحة التنجيم المحرم، قال استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا، وذلك أفسد أنواع الاستدلال، فإن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ما يسمى علم التنجيم وذمه، منها حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد في نهاية الحديث. وقد تقدم في الباب السابق قبل فيما جاء أين عن في السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وعن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان ابن عبد الملك دعاه فقال لو تعلمت علم النجوم فازددت إلى علمك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان بالنجوم. يعني أنها فعالة مختارة مؤثرة، وهذا ليس صحيحا، بل الفاعل المختار هو الله وحده سبحانه وتعالى. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. روى الحيف الظلم، والتكذيب بالقدر هو التكذيب بقدرة الله سبحانه وتعالى، التكذيب بأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وقدرته ومشيئته شاملة نافذة، قدرته نافذة ومشيئته شاملة سبحانه وتعالى. من كذب بهذا فهذا والعياذ بالله يكون كافرا، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. قال فهذان المرسلان، يعني صفة لهذين الأثرين، حديث المرسل أي نعم هو الذي يحذف منه الصحابي، فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعا: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لفظ البخاري. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تظلهم النجوم، يعني يعتقدون فيها أنها مؤثرة اعتقادا فاسدا. رواه ابن مردويه. وعن ابن عمر مرفوعا: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وعن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم. رواهما ابن مردويه والخطيب. وعن سمرة ابن جندب أنه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما بعد، فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظمى من أهل الأرض، وأنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده، أو يختبر بها عبادة، يختبر بها عبادة لينظر من يحدث له منهم توبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أجرى هذه آيات: الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أجراها آيات يختبر بها عبادة. فكسوف الشمس وخسوف القمر وزوال النجوم عن مواضعها آيات هي مسخرة، يعني ليس الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لمولده، وإنما هي من آيات الله تبارك وتعالى يسيرها بتسخيره. يختبر سبحانه وتعالى عباده ليريهم قدرته، ولينظر من يحدث له منهم توبة، يتذكر قدرة الله عز وجل، ويتذكر عظمة الله بقدرته على إيجاد هذه المخلوقات وحكمته بانتظامها. فبذكره لله عز وجل يوزع إلى التوبة. حينما يذكر المرء ربه عز وجل يذكره بأسمائه وصفاته، ومن صفاته صفات فعله الدالة على قدرته وعظمته، ذلك الذكر يزعه أن ينيب إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه. فالله سبحانه وتعالى يختبر عباده بما كونه من خلقه لينظر من يحدث لهم منهم توبة. رواه أبو داود، وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا. يقول الشارع: فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم، يعني أحكام النجوم الشركية كما تقدم، أنها فعالة أو أنها لها تأثير بالحوادث الأرضية، فهذا من أفسد أنواع الاستدلال. قال: ومنها، يعني من هذه الآيات التي يخطئ الجهلة في الاستدلال بها، قوله تعالى عن إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يعني قالوا إن هذه الآية تدل على أنه يعني ينظر في النجوم ليستدل يعني بسيرها، أو ليستدل بها على الحوادث الأرضية، وهذا خطأ. الجواب أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفساد، الآية الأولى تقدم ذكرها: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. قال: هذا خطأ من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفساد، فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات، أو بوجه من وجوه الدلالات؟ وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ وكل الناس ينظرون إلى النجوم، فلا يدل ذلك على صحة يعني ما يقال من أحكامها التأثيرية، ويقصد في الممنوع اعتقاد أنها مؤثرة، أو اعتقاد أنها تدل على الغيب. وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنما بعث إلى الصابئة المنجمين، مبطلا لقولهم، مناظرا لهم على ذلك. الصابئة كانوا يعبدون النجوم، يعتقدون أنها هي المؤثرة الفعالة، أو يعتقدون أنهم يستدلون بها على علم المغيبات. فإن قيل على هذا، فما فائدة نظرته في النجوم؟ يعني ما فائدة نظرة إبراهيم في النجوم؟ قيل: نظرته في النجوم ليتوصل به إلى غرض، من معارض لأفعال هؤلاء، لأفعال الصابئة، ليتوصل به إلى غرض من كسر الأصنام كما كان قوله، بل فعله كبيرهم هذا. فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام، أو يستنبط منها علم أن طالعه يقضي عليه بالنحس، أو يقضي عليه بالسعد، فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه قال عليه السلام: يقول: لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، وعدها العلماء: قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هي أختي. فلو كان قوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لو كان قوله إني سقيم أخذه من علم النجوم، لم يعتذر من ذلك، يعني في حديث الشفاعة، وإنما هي من معاريض الأفعال. يعني كأنه جادلهم جدال متنزل على أصلهم حتى يقيم الحجة عليهم، فلهذا اعتذر منها، كما اعتذر من قوله بل فعله كبيرهم. معروف أنهم يعني أصنام، وكبير الأصنام لا يحطم بقيتها لأنها لا تفعل شيئا، وقال بل فعله كبيرهم، وهو قصده بهذا من باب يعني المناظرة. ذكر ذلك ابن القيم، لكن قوله وعدها العلماء يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدها. وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعل هذا، وقولهم في سارة هي أختي، لفظ ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعا في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: ما منها كذبة إلا ما حلى بها عن دين الله، يعني هذه الثلاث كل واحدة ما حلى بها عن دين الله، يعني دافع بها عن دين الله، يعني دافع بها عن دين الله. لما يقول ما حلى من المماحلة وهي المدافعة، ما منها كذبة إلا ما حلى بها عن دين الله. فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي، وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. قال ابن كثير يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به، فقال إني سقيم أي ضعيف. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا هو القسم الثالث. وتبين وقدمنا يعني ما ذكره الشارح حول هذا القسم، وأنه لا بأس بتعلم منازل القمر لمعرفة القبلة ومعرفة الجهات ونحو ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، وكان صيامه الاثنين وفطره الثلاثاء، فهل يصوم يوم الشك أم لا؟ إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا ورده، فهو يصوم يوم الثلاثين، لأن يوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال ليلة 29، لم يرى الهلال هذه الليلة، فغدا 30، فمن صامه من غير يقين أنه من رمضان فهو يوم الشك. والجمهور على أن صوم يوم الشك لا يجوز، يكره، كما قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. والعلماء يقولون: لا ينبغي أن يصام إذا انتصف الشهر، شهر شعبان الذي هو قبل رمضان، إذا انتصف لا ينبغي أن يصام إلا من كان له ورد يصوم، كأن يكون يصوم أو كأن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما ووافق ذلك ورد فلا بأس. فهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوم، إذا كان قد صام يوم الاثنين وأفطر اليوم الثلاثة وغدا إذا لم يكن من رمضان صامه من أجل ورده، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس بذلك، أما أن يصومه على سبيل الاحتياط أنه من رمضان فلا يصلح، يعني ليس يعني على ما يقرره جمهور العلماء ليس ممدوحا بل مكروه. يقول: اقترضت مبلغ من البنك وذلك لشراء سيارة نقل لأجل عندي مشروع تجاري، فما الحكم؟ وهل زكاته على البنك أم على المحل مع العلم بأن باقي نصف المبلغ؟ الزكاة لها شروط، من شروطها استقرار الملك، ليكون الشخص مالكا للشيء، فأنت تزكي مشروعك التجاري على أساس عروض تجارة، إذا حال الحول يعني تقدر ثمنها ثم تخرج زكاتها من على أساس أنها زكاة عروض تجارة، ولا تزكي ما ليس عندك، يعني هذا الشيء الذي ليس عندك، مثلا هذه السيارة دفعت نصف قيمتها وقد أعددتها للتجارة، تثمنها ونصف القيمة يعني هو الذي تزكيه مع غيرها من عروض التجارة. إذا كان القرض بفائدة بربا لا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا اقترضت 100 وتؤديها 120 فهذا ربا. قال: كنا في السفر على المركب باخرة ووجبت صلاة الجمعة فاختلف الموجودين وصلى بعضهم الجمعة صلى آخرون الظهر قصرا، فأيهما صح وأولى؟ ما داموا مسافرين فلا جمعة عليهم. المسافر لا يصلي جمعة، لكن لو حضر صلاة الجمعة أجزأته، لو حضر صلاة الجمعة وصلاها أجزأته. قال: لماذا لا يبدأ الإمام بالبسملة عند قراءة الفاتحة أو أي سورة من القرآن في الصلاة؟ العلماء اختلفوا في هذا، المذاهب الأربعة، المذهب الحنبلي يقرأها سرا، بعض المذاهب تقرأ سرا والإمام إمامنا يقرأها سرا، وبعض العلماء يقرؤونها جهرا، والاختلاف مبني على أساس هل البسملة من السورة آية من سورة الفاتحة أم أنها يؤتى بها للاستفتاح ويؤتى بها وهي آية من القرآن لا شك في ذلك، لكن ليست من الفاتحة. فعلى كل حال هذا الاختلاف لا يضر، حتى بعض العلماء يكره أن تقرأ، بعض علماء المذاهب يكره أن تقرأ البسملة، فهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا يضر ولا ينبغي أن يكون هناك تضاد. فمن قرأها سرا البسملة قرأها سرا وقرأ الفاتحة فهذا يجوز، إذا قرأها جهرا وهو يرى أو قرأها مستدل بدليل فأيضا هذا أيضا لا مشاحة فيه. أرى بعض الإخوة لا يرفع يده بالدعاء عند انتهاء الخطوة الثانية يوم الجمعة، فكل حال هذه أمور يعني ما تستنكر، لأن رفع اليدين في بعض المواطن قد لا يكون مشروعا، والحال في الخطبة أن المستمع ينصت ويستمع للخطبة بإنصات ويترك كل ما ينافي الإنصات من العبث أو مس الحصى، فمثل هذه الأمور لا تستنكر. قال: مريض بالسكري، ألزمني الطبيب بالإفطار؟ عائلتي ما أدري، ما أوضح السؤال هذا الأخ. على كل حال، ما دام أنت مريض بالسكر وألزمك الطبيب بالإفطار وهو طبيب مسلم يرى أن الصوم يضر بك ومرضك مزمن لا يرجى برؤه، فأنت تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. إذا ربنا عاد عليك بالعافية تقضي. والله كريم سبحانه وتعالى، سأل الله لنا ولك العفو والعافية ولجميع المسلمين. هل يقصر المسافر 250 كيلو لمدة 4 أيام؟ يا أخي، مسافة السفر جاوزت 80، وصل قرابة 90 كيلا، فهي مسافة قصر، يقصر نعم للعمل، حيث أن هذا العمل قد يستمر سنة أو أقل أو أكثر. على كل حال، إذا كان مسافرا أثناء السفر، يعني أثناء ما يزيد على 90 كيلو أو حوالي هذه المسافة، فهو قد سافر مسافة قصر، له في حال السفر أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يترخص برخص المسافر. أي يقول: تحدثتم عن الفلك والتنجيم، ونحن الآن في انتظار هلال شهر رمضان. هناك البعض يقدمون حساب الفلك أو علم الفلك على رؤية الهلال، والحديث يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فما الحكم؟ الحكم للحديث، جزاك الله خير. هذا أقول صاحبنا يعني عالم، الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالعبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية. ورؤية الهلال تعتبر إذا غربت الشمس قبله، أما إذا رؤي الهلال قبل غروب الشمس فلا تعتبر. إذا كان الهلال يرى قبل غروب الشمس، أي نعم، فلا تعتبر هذه الرؤية، يعني أن الهلال يغيب قبل أو يغرب قبل غروب الشمس، فلا تعتبر هذه الرؤية تلك الليلة لدخول ليلة الشهر القادم. على كل حال، الرؤية المعتبرة إذا غربت الشمس قبل الهلال ورؤي الهلال بعدها ولو بلحظة، ولو بثمان درجات مثلا، إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس فهذا دليل على دخول الشهر، على دليل على دخول الشهر. أما إذا رؤي الهلال قبل غروب الشمس، يعني أن الهلال غرب قبل غروب الشمس، فهذا دليل على أن هذا اليوم، أو على أن اليوم الآتي أو هذه الليلة أنه من الشهر الفائت. فمثلا اليوم لو رؤي الهلال قبل غروب الشمس وغرب الهلال قبل غروبها، فتعتبر هذه الليلة من شعبان وغدا من شعبان. أما إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس، غربت الشمس قبله، فتعتبر هذه الليلة من رمضان وغدا من رمضان. أي نعم. والحكم للرؤية، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت، أي نعم، للناس والحج. فالاعتبار بالرؤية لا بعلم الفلك، لأن المعتمد على حساب الفلك يخطئ ولا بد. فالمقصود هو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو مقتضى الإسلام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني غاية علماء الفلك أن يعرفوا الدرجات، أي نعم، ويعرفوا، لكنهم يعني لا يحتكمون إلى رؤية الهلال قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس. أي نعم. قال: أختي عاجزة، نويت أن أعمل عنها عمرة، فهل يجوز؟ إذا أفردت العمرة بسبب، إذا اعتمرت عن نفسك، نعم تعتمر عن أختك، تفردها بسفرة، ويعمل في شركة تأمين ويخصم كل شهر مبلغ معين من جميع العاملين، وبعد الخروج إلى المعاش تصرف هذه المبالغ المستقطعة في صورة مبلغ، فما هو الحل؟ على كل حال، ما دام هناك تراضي، المسألة ليس فيها، يعني إذا مثل التقاعد يخصم قدر من التقاعد، وعند التقاعد يعني يصرف، أو يختلف عن التقاعد، لأن هذا ذكر أن المبلغ يصرف سوية. قال: من حضر بالطائرة للمدينة وأراد العودة إلى جدة بالطائرة، ومنها يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟ قال: من حضر بالطائرة إلى المدينة المنورة وأراد العودة إلى جدة بالطائرة، ومنها يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم إذا ركب الطائرة إلى جدة، إذا ركب الطائرة من المدينة وارتفعت الطائرة تحاذي أبيار علي يحرم، سينبهونه في الطائرة إذا كان يريد جدة ويريد العمرة، ربما ينبهونه أو لا ينبهونه، لكن إذا ارتفعت الطائرة في الجو يحرم، يقول لبيك عمرة، يستعد من البيت، من المنزل في المدينة، يتحلل من المخيط والمحيط، يغتسل، يلبس رداء، يلبس إزار، يلبس إزار، يلبس رداء، ويتهيأ ويذهب إلى المطار بإزار ورداء، ويركب الطائرة، فإذا ارتفعت الطائرة متجهة إلى جدة يقول لبيك عمرة، لأنه في ارتفاع الطائرة من مطار المدينة متجهة إلى جدة في حال الارتفاع تكون محاذية لأبيار علي لذي الحليفة، تكون محاذية للميقات، يقول لبيك عمرة، في السيارة إذا حاذ الميقات يقول لبيك عمرة، لأن الإحرام هو الإحرام بالدخول بالنية، دخول بنية النسك. وهل يجوز أيضا أداء العمرة عن والد المتوفى؟ إذا اعتمرت عن نفسك ويجوز أن تعتمر عن والدك. قال: هل يجوز قص أجزاء متفرقة من الرأس عند التحلل من العمرة، أم يلزم قص جزء من كل شعرة من الرأس؟ لكل حال تعمم التقصير، تعمم رأسك كله بالتقصير، ويقول أقوم بعمل أكثر من عمرة، يا أخي في سفرة واحدة ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة معه ما كرروا العمرة، ما ذهبوا إلى التنعيم واعتمروا، فقط هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أصابتها جاءتها الحيض وهي كانت محرمة بعمرة، فجاء وقت الحج وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج، فأصبحت قارنة، لكنها لم تقتنع، تريد أن تعود كما عاد صويحباتها بإحرامين، إحرام للعمرة وإحرام للحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولما نقل هذا ما نقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بعمرة ثانية، لو كانت مشروعة لفعل، ماذا يمنعه وقد أتى إلى التنعيم، أتى بعائشة للتنعيم، ما نقل أنه اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة لو كانت مشروعة. فينبغي للإخوان أن يكتفوا بإفراد العمرة بسفرة واحدة، وإذا أرادوا زيادة العمل الصالح فيطوفون حول الكعبة كلما تيسر لهم 7 أشواط أسباعا، 7 واحدا أسباعا متعددة، يتنفلون في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يذهب ويدفع نقود إلى التنعيم أو إلى الحل ويضيع وقت، لو استغل هذا الوقت بنافلة في المسجد الحرام، نافلة الطواف أو نافلة الصلاة 100,000 صلاة، يعني أين هذا من ذهابه بعمل يعني قد لا يكون يعني مأجورا عليه، لأن النبي ما فعله، ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة ولا الصحابة. هذا يقول زوجته مريضة، هل يصح يعني أن يعتمر عنها؟ نعم يا أخي، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عنها، لكن كما أقول لا بد من يعني ينبغي أن تفرد العمرة بسفرة مستقلة، بسفرة خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكرروا العمرة في حجة الوداع ولا الصحابة، ما كرروا العمرة، وهو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، نأتي بشيء أفضل مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وعليكم السلام. يقول أردت أن أتي للعمر، قدر الله أنها توفيت، ما حكم من هي؟ ما سؤال غير واضح. ها؟ بنتها، ها؟ بنته وتوفيت، نسأل الله لها الرحمة، إن شاء الله على نيته، توفيت قبل الإحرام ولا بعد ما أحرمت؟ قبل الإحرام. على كل حال يعني إذا كنت معتمرا عن نفسك وأردت أن تعتمر عنها جاز ذلك. هي هذا يقترح أن تطرح أسئلة في العقيدة، هذا شيء جيد، وأنا أود أن تكون الأسئلة في العقيدة، فما أدري إذا كان هناك أسئلة نتلقاها في العقيدة. أخ جزاه الله خير، يعني محق في الاقتراح، لكن من اللي ينفذ؟ هم الإخوان الطلبة. هو يقول نظرا لكثرة الوافدين بحاجة إلى يعني طرح أسئلة في العقيدة وكذا من قبل الطلبة. نعم أنا أوافقك على هذا الاقتراح، وأرجو من الإخوة، أي نعم، إذا كان، لكن أود أن تكون الأسئلة على قدر الحاجة، أن تكون الأسئلة على قدر الحاجة، إذا كان هناك حاجة يعني لهذه الأسئلة فنعم. يقول إذا معي أوراق الله يبارك فيك أنتهي منه، هذا متأخر. حج عن نفسك، نعم قال لك لا، حج عن نفسك أولا ثم حج عن أبيك إذا أردت. قال ما رأي الشارع في التنعيم، ها؟ في التنعيم بالنية بالنسبة للرجال، في التنعيم بالنسبة للرجال، أصلا التنعيم ليس ميقات، هذا هو أدنى الحل لمن كان في مكة وأراد أن يعتمر، فيعتمر من الحل، من أدنى الحل. أما المواقيت فهي المواقيت المكانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الحليفة ويلملم من جهة الجنوب، من جهة الجنب اليمن، والسيل أو الجحفة، أي نعم. هذه هي المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صمت رمضان في مكة وأديت فريضة الحج وأنا من بلد آخر، فهل تجب عليه فدية العيد الكبير؟ إذ من يعني مكث في مكة. بس إخواننا يعني أرجو إذا كان حددت مدة العمرة فلا يتخلف، لأن هذا فيه مخالفة. لكن لو أن يعني سمح له أن يبقى في مكة طيلة رمضان وحج من عامه مفردا فلا يلزمه فدية الحج. الله أكبر. الله خير.